نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن در درسو سورة سورة الإنسان جأمتي إسين سورة مكة تكات مدينة آت آيان إسئي صدومي تكو لكويس إسئي ترباتمي جهة إسين إيغا سورة رحماني بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل قبن دبئي مقا ربي رحمتك أبوتي هل أتى على الإنسان سي نمتش نتئومن كان آدم جأمر دبريه جرو حين من الدهر بر أفرتمني إران دبره ودو روح اتن أفوف من إيقما أكا نمتي بردو درا تلفمي مكة في طائف جدو بكتك خايمي لم يكن شيئا مذكورا كان برا أفرتمن سنكيستي نمهن جأمني سورة بي ايتا يوم لي مالف نما جتشون سورة بي ارى اومم تقفا امتي نما جتشون سورة بي ارى تلفم تيفي لبو يوكا روحي ايقسي اتأفو فمتساني وننو اديفم ربين آدم ابانما أك إتي أومي ملايكا أججيتي بردودا غسبي إيهن درا فودي بردوني سن أمتا أفرتمتا إيه قراتشمي أمس إيغسي بري أفرتم إردبري إيغسي قامن إسا بردودا سنرا أومامي برا أفرتم تائي إيغسي كامنما قد أومي أمس برا أفرتم تائي إيغسي روح إتي أفوفمت دوبا ورّ أمتا أفرتمت إر دبرجئ واني إتي فده إسا بردداتي أمني أفرتم إر دبرجتش أمو وان إيغسا ودو روح إتن أفوف من إر دبر هندبا نجتش تناف ولي قل برا ودو روح إتن أفوف من آدم إر دبر يولال برا لبا في دي دمه إنا خلقنا الإنسان نتي إلماننا ما أمنا جرة من نطفة بشان إيراء الأرابة يرى أمشاج كان قدامس كيسة ولدت مخم بشان إيراء أدي فرد كان ألأ daalacha qal'a ilmoon bishaan lamaanirraa kan irra aanu kan injifatu fakkaatti ammoo yoo bishaan dhiiraa dura dabre dhiira ta'a hoggaataan dhala. Ibnu Abbaas akki je'e bishaan lamaan gadaamessa keessatti laaqamirraa rabbiin ilmoo uuma. Morgayaa fi lafee fi jabeenyi bishaan dhiirarraayi. Ammoo fooni fi dhiiga fi rifeensi bishaan dhalarraayi ja'a. Hogiin ilmoon haala shayxaanatiin uumamti. Sun ilmoo hoggaa jaarti itti dhaqan shayxaanarraa rabbitti hin maganfanne. Maalif shayxaanni hoggaa san dhiira wajji jaarti irraa qooda fudhata. Ilmoo san ni miidha. Guddatullee haala shayxaanaa hin dhabdu. Nabi Muhammad akki je'e nageenyi isaanirratti haa jiraatu odoo tokkoon keessan hoggaa jaartii isatti ida'amu deemu bismillaah allahumma jannibna shayxaan wa jannibi shayxaana maa razaqtanaa je'e duuba ilmoon jiddu'u dhalatte ilmoo san shayxaanni takkaa jinniin miidhuu hin dandeessu. Ammallee ilmoon sun nama tolaa taate. Hunoo akkana je'a bismillaah allahumma jannibna shayxaana wa jannibi shayxaana maa razaqtanaa. Ma'anaan isaa maqaa rabbiitinan waanin deemuuf dalaga. Yaa rabbi ibliis takkaa shayxaana takkaa jinnii nurraa fageessi. Waan nuu kennite ilmoo nu razaqturraa isa fageessi jechuu. Rabbiin akki je'e wanni ilma aadam bishaanirraa uumnee waa hundaan qananiifneef nabataliihi isa mokkoru'uufi waan kana dalagi waan kana dhiise jennee akka dubbii teenya dhagayuufi kaan laalu'u jecha. Faja'alnaahu samii'an basiiraa. Tanaaf jecha kan akka waa dhagayee argu goone innaa hadaynaahu sabiil. Ammallee tanaaf jecha karaa gaarii hamaa adda isaaf baafne. Anbiyaa itti erginee eega ayli'ii fi waa wahiin beeku hunda isaa kennine. Immaa shaakiran wa immaa kafuuraa. Duuba namni nuti uumnee wahayyuun isa qananiifne sun haala lama keessaa tokkorraa qullaan tayu. Takkaa amanee waan gaarii dalagee waan rabbiin isaa kenne irratti kan galata isaa galchu tayuu. Takkaa kafaree waan hamtuu dalagee waan rabbiin isaaf kenne irratti kan galata isaaf hin galchine tayuu. Lamaan kanarraa tokko tayuun isaa beekamuun oolu. Duuba namni amanee rabbiif galata galche ifumatti tole. Ammoo namni kafaree rabbiif galata galchuu dhiise ifumatti balleesse. Innaa acatadnaa lilkaafiriina salaasilaa. Maalif nuti warra nutti kafareef shanshalata miilli isaanii hidhamuun isaanii qopheessinee jirra. Wa'aqolaalaa ammallee shanshalata harkaa fi mormi isaanii walitti hidhamee ibidda keessan harkifaman isaanii qopheessinee jirra. Wasaciiroo ammas ibidda akkaan belbelu kan isaa waaddu isaanii qopheessinee jirra. Innal abaroora warri rabbitti amanee waan inni dalagaa je'uun dalagee waan inni dhiisaa je'uun dhiisan jannata itti qanani'an rabbi biraa qaban. Yashrabuuna min ka'as waan warri jannataa qanani'uunirraa tokko farshoo jannataati dhugan. Kaana mizaajuhaa kaafuura farshoo kaafuur itti makame tan akka kaafuuritti addaattee urgooytee qabbanooytu jechu. Aynan yashrabu bihaa cibaadulloh farshoon sun tan akka ija bishaanitti yaatu tan warri rabbiif tole irraa dhugu sanirraa farsho'otti waa makaniif yufajjiruunahaa tafjiiraa ija farsho'oo san gabrootan rabbii gara fedhan harkifatan yoo ija sanitti akeekanii yaaman yoo isaanirraa fagoo jiraatte itti dhufti yoo gubbaa jiraatan itti baati. Ijji farsho'oo sun bakkuma isaan jiranitti itti dhayxe. Yuufuuna binnadhr wanni gabrootan rabbii sun jannata keessatti qananii zalaalami'i haqa godhataniif isaan addunyaa irratti waan rabbii jenneeti dalayna takkaa dhiifna je'anii if qabsiisan akkuma je'anitti guutan akkasuma waan rabbiin isaan qabsiise kan akka salaataa zaka'aa soomanaa kan akka waan gaari itti nama gorsanii waan hamtu irraa nama dhoowwu'uufaa dalaga irra oolchan ni dalagan jechuu. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا أَمَّسْ إِسَانْ قُيَّا شَرِّينْ يُوكَى بَلَانْ إِسَا فَجْآتُ كَنْ قُيَّا سَنْ كَيْسَ سَمِينْ بَقَيْتَي غَارِّجْ أَجَّبُ صُدَاتًا يَوْ رَبِّ اتِّبَلِّيسِّنِ قُيَّا سَنْ كِتَاتْ أَمْنَّا صُدَاتَنِي waan itti ajajaman hin dhiisanii waan irraa dhoowwaman hin dalagan. Guyyaan sun guyyaa qiyaama'aati. Mustaxiiraa jechuun kan faca'u jechuu. Wayuxicimuuna axacaama calaa xubbihii miskiinaa. Ammallee isaan nyaata odoo jaalatanuu odoo itti haajamanuu nama haajamaa nyaachisan. ويتيما أما اللي إلمان أبان قبني نياتشسا وأسيرا أكسما نمهد أم نياتشسا إنما نطعمكم لوجه الله ور نياتشسا كنان ونجأ ونئس نياتشف نوف ربي جناتي سواب إساب رباد في wanni akkas isaanin je'aniif akka haajamaan sun haanuu dalagu'uuf na nyaachisan je'ee qalbiin hin cabne'eef jecha. Laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa. Dubbii tana gajjabeessu'uu jecha wanni je'aniin nuti isin nyaachisuu kanarratti isin galata yookaa jazaa nuu galchuu isinirran barbaannu. Innaa nakhoofu min rabbinaa yawman cabuusan qomxariiraa. Nuti guyyaa nama hamtuu dalage fuulli hammaatee kan gaarii dalage fuulli ifusan sodaanna abuusan jechuun fuulli nama gurraachomee dottaatu. Qamxariiraa jechuun fuulli hammaatuu keessa hoongagayu takka jabaatu. Fawaqaahumullahu sharra dhaalika alyawm. Duuba rabbiin warra baallama namaati fi kan rabbii guutee waan ifi jaalatu rabbii je'ee haa jama'aaf kennu kan waan gaarii dalagu cinqii guyyaa qiyaama'aa jalaa bay'uu je'ee dalagu jara san rabbiin sharrii takkaa cinqii guyyaa qiyaama'aa san jalaa baaseti walaqqaahum nadra bareedumina qanani'ii kan fuula isaanii ibsu isaanii kenna takkaayuu isaanii kennuu dabarsee jira. Wasuruura ammallee gammachuu qanani'ii isaanii kenne. Wajazaahum bimaa sabaruu janna sababaa isaan addunyaa irratti waan hamtuu hundarraa obsanii if qabanii dalaguu dhiisaniif jecha ammallee sababaa isaan waan gaari irratti obsanii dalaganiif jecha ammallee sababaa isaan balaa isaanitti buute irratti obsanii takkaa sabbaraniif jecha rabbiin jannata isaanii qopheessee seensisee wahariiraa jannata keessatti hariira isaan uwwise muttaki'iina fiihaa calal araa'ik isaan jannata san keessatti siree babbareeddu irratti irkatanii takkaa ciqilfatanii waan rabbiin achitti isaanii kenne daawwatanii nyaatanii dhuganii qanani'an laa yarawna fiihaa shamsaa jannata san keessatti oo'a hin argan. Maalif aduun argan jechuun oo'an argan jechuu waan aduun achin jirreef walaa zamhariira ammallee qabbana hin argan waan qilleensi isaa jiddu jireysa ta'eef takkaa zamhariiraa jechuun ji'a jechu'u ma'anaan isaa jannata keessatti adu'uu fi ji'an arganii adu'uu fi ji'a malee ifa jechu'u wanni inni ifuun nuura takkaayuu ifaa arshi'iiti. Wadaaniyatan alayhim dhilaaluhaa gaaddifni muka jannataa isaanitti dhiyaata. Wadhullilat quxuufuhaa tadhliilaa ammallee midhaan muka sanii isaanitti dhiyeeffama hanga namni dhaabbatuu fi kan taa'u fi kan ciisu dhaqqabutti. ويطاف عليهم بآنية من فضة ورت لكن جنة سينسا ميشانا تا أمليتا أغاتئ تن ميترا تلفمتينت نات أد فدني في إرانان نوان أكوان فدن إرانياتني في جج وأكواب كانت قواريرا أما اللي كاس يوكا جيب هقا بفإسالالا برلي فكات قوارير من فضة جيب برلي فكات كان ميترا تلفمي كان ون إسا كيس جرو ملأت قدروها تقديرا كان ور إسان لنا نوس رقاتي جيب سنت فدا هنقما نما فدني فت لكيسا كان رقاتي inni fedhurraa hin ir'anne kan irraan hafne maalif dhugaatin mi'ooytun kan hanga ati feetutti dhumtu yoo hafte qalbiin ni balfiti yoo ir'atte qalbiin tabiraati khajeelti wayusqawna fiihaa ka'saa warri jannataa sun jannata keessatti farshoo obaafaman kaana mizaajuhaa zanjabiilaa farshoo zanjabiil itti makame kan foolee zanjabiil malee gubiinsa isaa keessaa hin agarre aynan fiihaa tusammaa salsabiilaa zanjabiil jechuun bishaan ijaa tan jannata keessa jirtu tan salsabiil je'amtu tan foolen isi'ii akka zanjabiil fakkaaturraa farsho'otti makanii isaan obaasan kan laaga'atti isaan hin dhaabbanne mi'aaya wanni warri jannataa dhugu qabbanaa'utti akka kaafuuri dhandhamatti akka zanjabiili foole'etti akka shitto'ooti malee waa isuma addunyaa irratti beeynu tanaa miti maalif farshoon aakhiraa naman haqqisiiftu aylii naman balleessitu waan hamtuu naman dalaysiiftu takkaa naman dubbisiiftu duuba namni farshoo addunyaa dhuge tan aakhiraa hin dhugu maalif nama farshoo addunyaa dhugu ayli'eetu tuqamaa namni ayliin tuqamte waan azaaba isa geessu malee waan jannata isa geessu hin dalagu tanaaf warri dubbii rabbii dhaga'ee farshoo addunyaa dhiise farshoo aakhiraa kaasa meetatiin obaafama tan mataa isa hin dhooyne tan waan farshoon addunyaa qabdu hunda hin qabne ويطوف عليهم ولدان ور جنتا سنجولي أما لفا خاتت إسان خدم أوججة وان إسان اتهاج من هند إساني ديس أوججة إسان الرنان نوى نما وان ناتا فئو ناتسني كان رقاتي فئو أباسني مخلدون joollen warra jannataa khaddamtu sun hin dulloomtu haaluma joollumma'aatin teessee isaan khaddamti idhaa ro'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansuura joollee san hoggaa isaan adda faca'anii warra jannataa khaddaman yoo garte bareedumina isaanii keessa wanni ati seetu lu'lu'a addaan faca'e kan bakka hundaa calalaqu maalif lu'lu'a addaan faca'eetu kan diramirra bareedaa ammallee mul'ataa wa idhaa ro'ayta thamma ammas hoggaa jannata san keessa olii gad mil'atte laalte رأيت نعيما نعما يوكا وانك أنا نئيتا أكا نجأني تكا هنك نجأني هموهن دندين غرتا وملكا كبيرا أمس موتما قدو ربين جنتك ستي إساني كن تلكين أبن غرتا موتما قدو سنرى ملايكاً إسان الرت سلامتو أمال ربي إساني أرجو عاليهم wanni isaan gubba'arraan uffatan siyaabu sundusin khudr hariira bareedaa furdaa magarro'oo fi wa istabraqo ammallee hariira qal'aa jalaan uffatan wa hulluu asaawira ammallee girjaan faayaman min fidda girja meetarraa tayeen akkasuma kan ziqiyarraa tolfameen faayaman wasaqaahum rabbuhum sharaaban xahuuraa rabbiin isaanii jannata keessatti dhugaatii qulqulluu xaahira isaan obaasa sun farshoo aakhiraatii tan qulqulluu tayuu keessa fincaan hin taane tan eega dhuganii huurkaa yookaa dayfa akka shitto'oo taatee qaamaa nama baatu inna haadhaa ni'maan qananiin yookaa badhaafni isin warri jannata seene argattan kun kaana lakum jazaa'a jazaa keessani galata waan isin addunyaa irratti dalagattaniiti takkaa dalaydaniiti wa kaana sa'yukum mashkuura wanni isin dalaydan hundi isinirraa qeebalamtee rabbiin isinirraa jaalatee innaa naxnu nazzalnaa calayka alqur'aana tanziilaa yaa ergamaa kiyya muhammad nuti qur'aana sirratti buufnee jirra xiqqo xiqqoon suuraa suura'aan aayata aayataan hanga qur'aanni hundi sirratti bu'etti akka waan sirratti buufne kana sun qur'aana gabrootan keenyatti geessituuf jecha sirraa qeebalanuu qeebaluu baatanuu ati wanni sirratti jiru isaanumatti geessu fasbir li hukmi rabbika waan rabbiin kee itti si ajaje sun ergaa isaa geessu'u cinqii si dura dhuftu hundarratti obsii ba'adhu itti geessi kan qeebale haa qeebalu kan dide haa didu warri waan ati itti geessite sirraa qeebaluu dide siyyaachisin qixaaxu'uuf teenya walaa tuxic minhum aasiman aw kafuura nama diinaa keenya dura dhaabbatu kan dilaaye fi kan kafarellee dubbii isaa hin dhagayin waan isaan yaadan jalan deemin wadhkur isma rabbik maqaa rabbii keetii dhawiitii salaati ibaadaa isaa heddommeysi zikrii isaa heddommeysi bukratan wa asiila ganamaa fi galgala takkaa salaata subxiidhatii fi zuhri'i fi casrii salaati jechu ومن الليل فاسجد له هل كان كيس ربي صلاتي تكا صلاة مغربات في إشائي صلاتي جتشؤ وسبحه ليلا طويلا والربين هم اللهن درائس قل قل ليس هل كان كيس صلاة هدميس cinaa halkanii takkaa harka lama takkaa harka sadiirraa harka tokko salaati nabi muhammadirratti salaata sunna'aa kan halkanii salaatun waajiba ammoo ummata isarratti waajibaa miti wanni isaanirratti waajibu takkaayuu itti dirqaman salaata shani salaata shanani ammoo وان برا صلاة سنة دوب ربين صلاة شنني في هل كان آبتون بمحمد الرت وجب سيسي أكجئين إن هؤلاء يحبون العاجلة جر كفاراكن الدنيا جالة إسئيد لقوم لي وان بران نئيسا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إسان قياء الفاتى جبا إسان درجر هيادة إفرا إيسا وان إنكي قياسني جلا إسان باسو هندلقة قيان الفاتا سن قياك يا مآتي جر كفارا سن أكوان نتي قياسا كيستي أبرئي إسان كافني وان إسان دلغن الرا إسان هنغافن يادا أكسيمة دبين نحن خلقناهم نمات أرم كفارا سن دنديتي تينيان أومي وشددنا أسرهم أما اللي دنديتي تينيان هم نإساني جبيسيني بالإيت إساني والتهين وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا دوبا نتي يوفين أرم كفارا سن لفرى أبمسيف نتي بك إساني أمة برافن أكما إسان أمنت أمن هاتيون نتي سنهم فين بكا رب جلا اتبينهن أبني اتئيس إن هذه تذكرة سورة تكا آيانت قرص كنمن أيليك أبو أجيل كن ولالا وابرون إسين قرص قبروت الرب هنداتي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نمن إسنر جروغاري الدنيا آخر أتفئ والربين إساجئ تقوم ستي غرس إساك أبته خرا غفتا إسا ديما عباداه الدميس يوم الكيفته وما تشاءون إلا أن يشاء الله واتك ونمتات هاتات فئوهن دنديسا يا ربي فئملي وهندنو خير في شر اللين حرك إسات جرتي نمتك كلين إفك أجيل شوهن دنديو بلاء في الراد ديبس خيري إفتك أبوهن دندي يا ربين إسا أوم فتملي مالف كان نما في وان نمني دلقل أوم ربي توكيتشا إن الله كان عليما حكيما ربين كان وان أوم هند بيخو كان دلقان إساء كماليهن تاني يدخل من يشاء في رحمته ربين نما فئة قبروتان إسرى جنة إساء سينسسة خرا جنة إساء أبسيسة إسان ور إيمان أرجته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أمو والرئيسة كفري إفميد عذاب إبدا كان إسان لا لس إساني قب إسجرا سن إسان سينسسا درسين إبسدي في سدي تمي تربيسو آهنغن